وأن الإشارة من بداية التشهد من أول ما تجلس التشهد حتى تنتهي. والكيفية هكذا 53. عرفتم؟ هذه هيئة، هذه هيئة. الهيئة الثانية هي كده. هيئة ثالثة هي هيئة ثالثة. عشان تفهم الكلمة الآن معنا. والهيئة الثانية هي والهيئة الأولى هي تحليقة الإمام مع مع الوسطى السبابة الشيخ. وضحت كم هيئة الآن؟ ثلاثة. القرء كده والتحليقة وهكذا الإمام تحت السبب. شو الإمام تحت السبب وتعمل كده يعني ظهر الكف في كل السطح. لا تفعل هكذا فيكون الإبهام للسطح. ما احنا هنيجي نتكلم، ما احنا بس بنختصر أول في الدرس وبعدين نقرأ التفصيلات إن شاء الله والمذاهب. الذي لا يرفع أصبعه صلاته صحيحة. نحن نتكلم على الهيئة الكاملة صلاة صحيحة ومجزية لأنها من السنة. طيب لماذا إذن يشير بالسبابة؟ السبابة هذه فيها الوريد المتصل بالقلب، فعندما تفعل هكذا فعل بالفعل وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ومتصل بالقلب فيكون اجتمع اللسان والقلب والفعل الهيئة. وضحت؟ ها؟ مرة واحد في باكستان بيعمل كده والتاني جنبه بيشير كده مذهبه يشير كده فمسك يده وكسره في الصوم بسبب التعصب. والمسألة سهلة، مسألة كسر أصبعه راحوا جبروها بعد الصلاة. هذا من تعصبات أخوك بيعمل كده انصحه بالأحسن بالرفق مش تكسر أصبعه لأن عندهم ها اللي يتحرك كده هو تبطل صوته. اللي يتحرك مثلا من الجدار ده حتى يصل هنا في الصلاة أو ماشي بطل الصلاة. ثلاث حركات تبطل الصلاة على دليل ما فيش كده. هو كده التحكم ما هو جانب كتير صح ليش ها. فعنده اللي يحرك اذا ذهب خشوع اذا عبث عبث. شوف منين دخل في العبث والله واللعب ويقول لك اصل النبي عليه الصلاه والسلام قال الا في الصلاه ايه يشوف ها. شيخ ايمن نعم صاحب سؤال وصلت؟ نعم بلغت الرساله؟ نعم. فالصحيح الإشارة بدون تحريك. الصحيح الإشارة بدون تحريك. تحريك شذوذ التحريك. اللي روى التحريك واحد ثقة زيد بن قدامة، واللي روى الإشارة بس 13 نفس منهم شعبة والحمادان والسفيانان والأعمش. فكيف بهؤلاء؟ لا شك أن كفة هؤلاء أرجح من كفة إيه؟ في الواحد معنا. وبعضهم يقول لك لا منافاة بين الإشارة والتحريك. احنا نقول لا، احيانا تجتمع الإشارة مع التحريك والتحريك يجتمع مع الإشارة. لو كنت فين فين الباشمهندس احمد عبد المتعال هتعمل لك كده شو صح ولا تعمل لك كده ها بالله عليك بيعملوا كده ولا بيعملوا كده. طيب نادي الباشمهندس احمد عبد المتعال تعملوا كده شو شو اشاره مع تحريك اشاره مع تحريك. كل تحريك اشاره وليس كل اشاره تحريكا. بس اكتبوا عنه اكتبوا دي عشان ما نروحش بالك. كل تحريك اشاره وليس كل اشاره تحريكا. عرفنا انتوا عندكم يوم الجمعه لما يكون خطيب يخطب يوم الجمعه المنبر مثلا او في اخر الصلاه بيعمل بيدعو صح؟ بيعمل كده يا شيخ معاذ ولا بيعمل كده؟ يقعد يعمل كده بالله عليكم شفتوه بيعمل كده ولا في السنة على الخطاب يعمل كده وبيضرب في السنة سنة بيعمل كده كده عائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء وهم بيصلوا صلاة الخسوف فأسماء يقول لها في إيه؟ شفت النهار أظلم الدنيا أظلم وشايفة صلاة هيئة جديدة تعرفها بتقول لها فهي تتكلم عائشة في الصلاة ما من الناس؟ إيش في الناس؟ عائشة بتعملها كده للسماء أن آية في آية عن الشمس شمس شمس تعملها كده تعملهاش كده بقى طب الجارية لما سألها أين الله عملت إيه عملت كده ولا عملت كده؟ كده صح؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لما لهم أهلا بالله قال نعم قال قال اللهم فاشهد عملت كده كده يعني الذي في السماء اشهد على الذين في الأرض عرفتم بقى؟ كل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه؟ تحريك عرفناها؟ ولا ما اتضحتش؟ ولذلك الإشارة أثبت من التحريك وأيضا لا يعلم في الصلاة تحريكا إنما الصلاة ركوع وخشوع سكون إنما هكذا وهكذا إلى آخره فلا يصح عرفنا هذه المسألة وسواء أخوك عمل بدعة ولا عمل بدعة مسألة فيها إيه؟ خلاص وفيها سعة ما تعملش مشاكل مع أخيك ولا تعمل بيوت الله مغطرات موضع المغطرات والجدال والخصومات والملاحات ترفع ترتفع الأصوات وهي سنة من السنة عرفتم يا أخوان؟ جميل تعالوا بنا نشوف باب الإشارة إيه؟ قولوا لي هو بالسبابة وصفة ايه؟ ها؟ وضع اليدين في يعني ايه وانت جالس للتشهد او في جلسة لايه؟ جلسة بين السجدتين اين ستضع يديك؟ ها؟ هتعملهم كده؟ ولا هتعملهم كده؟ ولا تحطهم على الارض؟ ها؟ ولا تحطهم وراها؟ لا هدي بقى اشكال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا حطوا مع الفخذين هكذا عن الوقت هكذا عن خلاص تعالوا نشوف عن وائل بن حجر انه قال في سورة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قعد فافترش رجله ايه اليسرى الافتراش عرفناه والتبرك القعود على المقعد عرفناه خلاص يقول الله ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته ما شاء الله اليسرى اذا الان شوفوا دي حط كده على الفخذ والركب قبصة هذه اليسرى صح ولا لا ولا اليمنى خبروني صح صحيح ولا لا لسه مصير عايزين نمشي صح في منامات احلام حصل طبعا تنسين عشان كده ولا ايه؟ خليكم بقى. المهم احنا بنشوف ديت اليسرى هنحطها فين؟ على الفخذ والركبه بتاع اليسرى، خلاص عرفنا. طب تعالى اليمين بقى نشوف. قال هنا وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. شوف مرفق ده هنا ثبته على الفخذ. ثبته يلا شوف كلام ده نعم لا ايوه اعمل عايزين اليد بقى اليد دي واليد اللي فاهم احسن شوفوا عامل ازاي نزل المرفق اتكى بيه على الفخذ ما رفعوش طب ارفعه كده نشوف شوف بقى كده رفعه ورفعه ارفع كده يا باشمهندس طب حطه على حد المرفق دخل شويه ايوه حد المرفق ايوه حد المرفق تكون على متكئ على الفخذ حد المرفق ايوه يا فيها صعوبه فيها مش عشان لان احنا ما تعودناش على كل حال لو ما عملتهاش الصلاه صحيحه مسلمه لان السنه اعمل كده حد المرفق ايوه شوف حد المرفق متكئ بيه على الفخذ حتى المرفق اعمل كده حتى المرفق يا احمد حط الله ها لو كده انت المرفق ده الزاويه من فوق اهو شوف عامل تمام كده ها فيها جون من قبل اه فيها اسمع التعاون من صوته يجيب سد المتواضع لله انت في الصلاه تتواضع لها بكل هيئاتك بسم الله يقول هنا ثم قبض ثنتين من اصابعه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى مع الاخوه ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقتين شوف ثنتين من اصابعه اهو اهو خسر وانصر وبعدين حلق وبعدين أشار بها وحلق حلقة ثم رفع أصبعه أصبعه إيه؟ لما أقول أصبعه يعني السبابة عند الإطلاق أطلق على السبابة ثم رفع أصبعه وسميت السبابة السبابة إيه؟ لأنك عندما بتشكل مع واحد تمام أنت فيك كده كده شوف كده ولذلك يكره يا إخوة أن الخطيب يوم الجمعة يبقى يبقى كده احيانا الاهل بيعملها يعني بدون قصد حسب التعود بلا اراده احيانا بيحصل منهم بس هي الاحسن فعلا الا تشير على الناس بالسبابه معنى اخوان وانت بس يا خطيب وما ينفعش الخطيب يقول انت وانتم ما ينفعش احنا كلنا مش الخطيب والمستمع مش الخطيب اللي جالس يستمع يقول اه ده سبنا يخرج بقى بس يقول له تسبنا صح مش ده بيحصل يا اخوان تسبنا ده بقول انتم وانت كده يقول معلش حضر الخطبه مش بيحصل منه معلش حضر الخطبه خلاص شوف واحد تاني يقول الخطيب ايه فهمان بركه الله فيك كلمه فهمان على وجه تلاته طيب خلاص غريبه جديده شويه اليوم لا كويس فهمان طيب بارك الله فيكم تعالوا نرجع نشوف شرح الحديث ثم وحلق حلقة ثم رفع ايه اصبع لما نقول اصبعه يعني ايه فرأيته يحرق ايه رواه احمد تعرفوا من اللي رواه ده هو وائل بن حجر هو زائد بن قدامة هو دي رواية زي ده كل الروايات ما فيش فيها تحريف الشرع بس واللي روى التحريف هو زي ده من قبل وده حريفه ده اللي عندنا ده ايوه التحريك شاب كل الحديث ده صح الا التحريك وروايات الاشاره في البخاري ومسلم والى اخره بدون تحريك خدوا بالك وانتوا عندكم كتاب كده هو هتحصلوه من المكتبة الإسلامية البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة البشارة ها هتحصلوه إن شاء الله كتاب صغير حلو جميل جدا طيب يقول رواه من بقى ها ومن النسائي ومن وأبو داود أنا عايز أقول لكم حاجة إن شاء الله عشان المعد زي فتح سبيل معهد القرآن تمام في مجرد الخمسة التجارة هذه الإعلانات هي وزع الشيخ محمد يمنى ويسرى الإخوة المعهد يا إخوة هذا إن شاء الله نتكاتف ها وبارك الله فيكم بأنفسنا عايزين نستفيد بناتنا عايزين نستفيدوا أولادنا سألنا تمام المتكلم والمستمع نستفيد إن شاء الله هيبدأ من 15 الشغل معه من احنا فيه معنى القرآن تمام يا اخوة ومعنى الأول الثاني هي بارك الله فيكم هاي الشيخ محمد هياخد برضه عشان يصور عنده صور على النسخة دي بقى خد لك واحد خد كل واحد يا استاذ تمام الاخوة برضه ايش استعانوا بالله أينما ذهبوا لعلكم أوراق يدعون الى قيام المعهد ان شاء الله، تعليم الناس في المعهد. كنت تقرأ الورقه الحمد لله فيها الامر يعني كافي عن البيان. ها خلاص يا اخوان. والشيخ ابو معاذ اقول له خذ يا ابراهيم اعطيها الشيخ ابو معاذ البقيه اللي هي هيعلقها لنا. لا ده مجموعه خلي اللي معاك. ها خلاص قلت لك واحده اهي. طب حط دي بقى يا شيخ ابو معاذ مجموعه اهي اجتهد كل اللي منها ويعلقها ويلصقها ان شاء الله. اللي عايز يتصل اتصل على تليفون الشيخ ابو معاذ عندكم في الورقه عشان يحجز الاسماء النساء. طبعا الحمد لله يا اخوه يعني المجاوره الخامسه مجاوره عامله بالسكان والاخوه والاخوات والدعاء والطلاب. الحمد لله ايضا المجاورات الاخرى يلتحقوا بنفس الامر في مكان معد للرجال ومكان معد للنساء. هذا جالس وهذا جالس باذن الله. يعني الموعد اهو كل شيء معد وجاهز باذن الله. فهمتوني يا اخواني؟ وهيجي للرجال واحد من مشايخ الرجال المتخصصين في الاقراء في القراءات في القران معنا. وله الشيخ هذا له ختمات كثيره على النت ختمات كثيره جدا. المذكور اسمه النبي. كذلك يجي النساء من دار البيان في البلاد القديمه. دار البيان معروفه خاصه فيها نساء كبيرات معنا متخصصات في القران والاقراء والقراءات. فهمتني يا اخو؟ والاحكام والمخارج كل هذا والاجازات هي تيجي واحده او اثنتين من النساء من دار البيان. بس هو الشيخ القائم بالعمل فتح معاي كثير وما وجد اليوم الاربعه هذا بس. يعني عنده الجمعه مشغول، السبت مشغول، الاحد مشغول، الاثنين مشغول، كل الايام مشغول معاه معاهد ثاني براس البر وبرمات قديمه وفي اماكن شتى. وعنده ما شاء الله طلاب كثيرون، خرج من تحت البيت طلاب كثيرون. يعني هو اخذوا اجازات ونفع الله بهم. ايضا نصيب قناه الجديده والحمد لله في قناه الجديده خير كثير بخصوص القران وما يتعلق به. لكن ايضا هذه لبنه تتمم ما يكفي البناء. خلاص يا اخوه اتصال على الشيخ معاذ في البنات عندكم تسجيل اسماء. انت تعرفون هذا التسجيل وفيه اشتراك معناه يعني الاشتراك الواحد 15 دينار اشتراك معناه عشان